لم يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلما عجزوا عن الاتيان بقرآن مثله خفف الله جل وعلا التحدي، فتحداهم ان يأتوا بعشر سور. فقال تعالى: ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجزوا فخفف الله التحدي الى اقل درجاته، فتحداهم ان يأتوا بسورة واحدة من مثل سور القرآن الجليل، فعجزوا. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أيها الأفاضل، كلام الله جل جلاله ألا وهو القرآن الكريم الذي لو أنزله الله على جبل لتصدع الجبل من خشية الملك الجليل. قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالقرآن تخشع وتتصدع له الجبال ولا تتحرك له القلوب المواد. لذا قال عثمان رضي الله عنه: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. هذا القرآن، تصور أن المشركين في مكة كانوا يخافون على أنفسهم من سماع القرآن. تصور معي مرة أخرى أن المشركين أنفسهم كانوا يخشون على أنفسهم من سماع القرآن. لماذا؟ لأن القرآن كان يصدع عناد الكفر والكبر في قلوبهم. بل في السنة الخامسة من البعثة النبوية المطهرة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام ليصلي لله جل وعلا على مرأى ومسمع من صناديد الشرك والكفر، وكانوا يكرهون ذلك. حتى قال اللعين أبو جهل: أيعفر محمد وجهه بين أظهرنا؟ يعني أيسجد محمد لربه على مرأى ومسمع منا في الكعبة؟ واللات والعزى لئن أتى محمد ليصلي لأطأن عنقه، أي لأطعن رجلي أو حذائي على عنقه وهو ساجد بين يدي ربه. فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد الحرام ووقف يصلي لله تعالى. فلما سجد انطلق اللعين أبو جهل وهو يزعم أنه سيطأ بقدمه عنق النبي وهو ساجد. فلما اقترب من رسول الله عاد إلى الخلف يجري وهو يدفع بيديه هكذا هكذا وكأنه يرد عن وجهه شيئا. فلما اقترب من المشركين قالوا: ماذا يا أبا الحكم؟ لماذا رجعت؟ لماذا جريت بهذه الصورة المزرية؟ فقال أبو جهل: إن بيني وبين محمد لخندقا من نار، ووالله إني لأرى أجنحة. فلما انفلت أي انتهى النبي من صلاته قال قولته الجميلة: والذي نفس محمد بيده لو دنا أي لو اقترب مني أي أبو جهل لاقتطفته الملائكة عضوا عضوا. الشاهد دخل النبي كعادته يوما ليصلي لله جل جلاله، والمشركون ينظرون إليه بتغيظ شديد. ورفع الحبيب صوته بالتلاوة فقرأ سورة النجم كاملة. وأرجو أن تتصور حلاوة وجلال القرآن وهو يخرج من فم الحبيب. الرسول هو الذي يتلو، فليست التلاوة الآن لبشر عادي يتلو، والمشركون يسمعون القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ النبي السورة كاملة، وقرأ في أواخر السورة آيات جليلة تهتز لها الحجارة وتقشع لها الجبال والقلوب. أفتت الآفتة، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أي تغنون وترقصون وتقبلون وتزمرون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا لربه، اسمع، فلم يتمالك أحد من المشركين نفسه فخر ساجدا لله خلف رسول الله. هل تتصورون هذا أيها الأفاضل؟ نعم، الحديث رواه البخاري، الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب سجود التلاوة، أو سجود في كتاب سجود التلاوة رواه مختصرا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، أي بصورة النجم، اسمع، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. والجن، نعم والجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. الجن هم الذين يتحدثون عن القرآن. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سجد النبي وسجد معه المشركون، المسلمون والمشركون والجن والإنس. وهذا هو السر يا طلبة العلم الذي جعل المشركين، الذي جعل المهاجرين الأول الذين هاجروا فرارا من بطش المشركين في مكة إلى الحبشة، هذا هو السر الذي جعلهم يرجعون من الحبشة بعد هجرتهم الأولى لما بلغهم الخبر أن المشركين سجدوا خلف رسول الله، ظنوا أنهم قد آمنوا بالله جل وعلا، فعادوا إلى مكة. لكنهم لما رفعوا رؤوسهم جميعا أنكروا ما فعلوه وما صنعوه، لكنه القرآن الذي صدع عماد الكفر والكبر في قلوبهم، فسجدوا جميعا لله من جلال القرآن وروعته وعظمته. نعم أيها الأفاضل، الوليد بن المغيرة والد فارس الإسلام وسيف الله المسلول، والد خالد بن الوليد، كان متعنتا متكبرا منكرا. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه الملك والجاه والمال والسلطان حتى يرجع إلى دين آبائه وأجداده، وقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم آيات جليلة من القرآن الكريم، قال الوليد كلماته الخالدة في حق القرآن والحق ما شهدت به الأعداء. قال الوليد: والله إن له لحلاوة وإن عليه لصلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى هذه شهادة كافر عنيد للقرآن. فلما انطلق بهذه الكلمات للمشركين قالوا صبأ والله الوليد، اذا لتصبأن قريش كلها. فعاد حتى لا تضيع زعامته في القوم، ففكر وقدر الامر من جميع جوانبه، ثم عاد ليعلن شهادته الظالمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا جل وعلا في شأن الوليد: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد. كلا. لماذا؟ تدبر القرآن: انه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبث وبكر ثم ادبر واستكبر فقال: ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر. سأصليه سقر. وما ادراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، الى اخر الايات. السؤال الثاني على وجه السرعة: كيف وصل الينا القرآن؟ هذا هو عنصرنا الثاني. كيف جمع القرآن وكيف وصل الينا المصحف الامام؟ والجواب باختصار سريع: المرحلة الاولى من مراحل جمع القرآن كانت على عهد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي المرحلة التي جمع القرآن فيها في صدر النبي وفي صدور الصحابة. من الله عليه لملكة حفظ جليلة، حفظ النبي القرآن. فانتقل القرآن من صدر النبي الى صدور الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على القرآن يتعجل التلاوة خلف امين وحي السماء، فنزل قول الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه، اي في صدرك صلى الله عليه وسلم، ان علينا جمعه وقرآنه. فاذا قرأناه، اي قرأه جبريل عليه السلام، او قرأناه على لسان جبريل، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم ان علينا بيانه. فتبينه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فجمع القرآن في صدر النبي، واتخذ النبي مجموعة من كتاب الوحي كزيد بن ثابت رضي الله عنه، الذي سماه الامام البخاري بكاتب النبي، وكأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضوان الله عليه. فكان النبي اذا نزل عليه جبريل بالآية امر كتاب الوحي فنسقوها في اللقاط والعتب. واللقاط نوع من انواع الحجارة الرقيقة التي كان ينحت او يكتب عليها، والعتب جمر عتيب وهو جريد النقل، كانوا يكتبون عليه ايضا. فكان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي بكتابة الآيات كما يمليها عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وظل القرآن في هذه المرحلة في اللقاط والعشب، أي في جريد النقل ومكتوبا على الحجارة وفي صدور الرجال، إلى أن مات سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. أما المرحلة الثانية فلقد كانت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، لما وقعت معركة اليمامة بين مسيلمة الكذاب وبين الصحابة، قتل في هذه المعركة عدد هائل من الصحابة الذين كانوا يحفظون القرآن في صدورهم. فجاء المنهم عمر رضوان الله عليه الى الصديق المسدد ابي بكر وقال عمر للصديق يا ابا بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمع القرآن في صحف. فقال الصديق الذي كان مثالا في الاخلاص والاتباع كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ لا. فقال عمر هذا والله خير، هذا والله خير. والحديث في صحيح البخاري. قال الصديق فما زال عمر حتى شرح الله صدري لقول عمر فأرسل إلى زيد بن ثابت رضوان الله عليه اسمع. فقال الصديق لزيد والحديث في صحيح البخاري كما ذكر قال الصديق يا زيد إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، إنك رجل شاب. انظروا يا شباب الإسلام إلى شباب الصحابة. فزيد بن ثابت كان شابا في ريعان شبابه، واختاره النبي كاتبا من كتاب الوحي، بل سماه البخاري كاتب النبي. يا لها من كرامة، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. انظروا إلى أصحاب الهمم العالية الذين يقدرون المسؤوليات بثقال الجسام. قال والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قال فتتبعت القرآن فجمعته من اللقاط أي من الحجارة الرقيقة، والعشر أي جريد النقل، وصدور الرجال، وجمع القرآن في صحف ضخمة عديدة، وانتقلت هذه الصحف إلى بيت الصديق رضي الله عنه. فلما توفي أبو بكر انتقلت الصحف إلى بيت عمر رضي الله عنه، فلما توفي عمر رضوان الله عليه انتقلت الصحف إلى بيت أم المؤمنين حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرحلة الثالثة والكبيرة والخطيرة كانت في عهد عثمان رضي الله عنه. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان عاد إلى عثمان رضي الله عنه بعد غزوة أرمينية في الشام مع أهل الشام، وبعد غزوة أذربيجان مع أهل العراق. دخل حذيفة على عثمان فزعا وهو يقول يا أمير المؤمنين أدرك الأمة، أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها كما اختلف اليهود والنصارى. قال عثمان وما ذاك؟ رأى حذيفة أهل الشام يقرؤون القرآن بقراءة أبي بن كعب، ورأى حذيفة أهل العراق يقرؤون القرآن بقراءة عبد الله بن مسعود. فكان أهل الشام يسمعون قراءة من أهل العراق لم يسمعوها من قبل، وكان أهل العراق يسمعون قراءة من أهل الشام لم يسمعوها من قبل. فاختلفوا اختلافا شديدا حتى كفر بعضهم بعضا. فجاء حذيفة فزعا أدرك الأمة، قبل أن تختلف في كتاب ربها كما اختلف اليهود والنصارى، مع أن الله عز وجل من رحمته وتيسيره على الخلق قد أنزل القرآن على 7 أحرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أقرأ القرآن على 7 أحرف. لا حرج أن تقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، والقراءتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت بعض القبائل لا تستطيع أن تنطق حروفا محددة، كانوا ينطقون مثلا حرف الحاء عين فيقولون حتى حين عتى عين. فنزل القرآن ميسرا على 7 أحرف قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع أهل الشام قراءة ما سمعوها من أبي، وسمع أهل العراق قراءة ما سمعوها من ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا، اختلفوا. فأرسل عثمان بن عفان رضوان الله على عثمان إلى حفصة أم المؤمنين: أرسلي إلينا بالصحف، أي التي جمعت في عهد الصديق رضي الله عنه، لننسقها في مصحف واحد. فأرسلت حفصة الصحف إلى عثمان، فأرسل عثمان إلى كاتب النبي زيد بن ثابت رضي الله عنه، وإلى مجموعة من أصحاب رسول الله، وأمرهم أن ينسقوا الصحف في مصحف واحد، ونسقوا مجموعة من هذا المصحف الواحد مجموعة كثيرة. وأرسل عثمان إلى كل مصر، أي إلى كل بلد من البلدان، بمصحف واحد الإمام، وأمر ببقية الصحف غير هذا المصحف الإمام أن تحرق. وبذلك جمع عثمان رضوان الله عليه الأمة كلها على مصحف واحد قرأ به كله نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المصحف الذي تجدونه بين أيديكم الآن، وهو يسمى بالمصحف الإمام، أي المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه من الصحف كلها. فلقد قال للصحابة: إن اختلفتم مع زيد فاكتبوا بلسان قريش فإنه قد نزل بلسانه، أي بالقراءة التي حفظها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. وبهذا أيها الأفاضل حفظ الله القرآن الكريم، فلم تتغير منه آية، ولم تبدل منه كلمة، ولم يحذف منه حرف. فما تولى الله حفظه لا يضيعه أحد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها الأفاضل، فما حق القرآن؟ وهذا هو بيت الفصيل، وهو العنصر الثالث والمهم من عناصر اللقاء، لكن كان ولا بد من هذه المقدمة الموجبة لنقف جميعا على هذه الكلمات الجليلة التي قدمت. ما حق القرآن؟ هل أنزل الله القرآن ليقرأ على الأموات في القبور؟ هل أنزل الله القرآن ليحلي به النساء صدورهن في مصاحف صغيرة؟ هل أنزل الله القرآن ليهدى من الزعماء والحكام إلى بعضهم البعض، فترى الحاكم يستلم المصحف منحنيا على كتاب الله ليقبله بخضوع جسدي كامل وكأنه عثمان بن عفان في الوقت الذي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزل الله عليك القرآن لتشقى به أو لتشقى أمتك من بعدك به أو لتشقى بحدوده وأوامره ومناهيه وتكاليفه. كلا، بل لقد أنزل الله عليك القرآن لتقيم به أمة، لتحيي به أمة، لتقيم به دولة، لتسعد به البشر في الدنيا والآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فأول حد أن نقرأ القرآن. أقسم بالله العظيم أن من المسلمين الآن من لم يقرأ في كتاب الله، وإن قرأ فإنما يقرأ في رمضان وربما في العشر الأوائل فقط، فإن انتهى رمضان أودع كتاب الله علبته مرة أخرى ووضعه لتتراكم عليه الأتربة، وهجر القرآن بالكلية، هجر تلاوة، مع أن الأصل أنه يجب على كل مسلم قارئ أن يكون له ورد يومي مع كتاب الله تبارك وتعالى، وكما قال ابن القيم يقرأ القرآن وهو يتصور بقلبه وكيانه أن الله يحدثه. أما حكم التلاوة فلا يعلمه إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره: حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لا ميم حرف، بل ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. وفي الحديث الذي رواه الطبراني وصححه شيخنا الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به لا تهلكوا أبدا. فإن تمسكتم به لن تهلكوا أبدا. وفي صحيح مسلم الحديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه أي تقدم القرآن سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان كأنهما غمامتان أو غيابتان أو غيايتان أو حذقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، أي بين يدي الله جل وعلا. سورة البقرة وسورة آل عمران. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولا يسمع القرآن إلا صاحب القلب الحي الذي ذكره، هذا هو الذي يصغي بأذن رأسه وأذن قلبه ليسمع عن الله جل وعلا، لينتفع بآيات الله المتلوة وآيات الله المرئية في الكون من عرشه إلى فرشه. ثم حق العمل بالقرآن. ما أعظم من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه فظل في ضنكه وشقائه. والله ما زلت الأمة لكلاب الأرض من الإرهابيين السفاحين المجرمين من اليهود، ولأنجس أهل الأرض من العباد البقر الهندوس، ولأكثر أهل الأرض من الملحدين الملاعنة في الروس ولغيرهم من أذل أمم الأرض، إلا يوم أن أعرضت عن القرآن. والله ما هانت الأمة إلا يوم أن نحت القرآن وهجرت التحاكم إلى القرآن وضيعت العمل بالقرآن. أعلمها بملك فم وأعلى صوت يوم استبدلت الأمة بالعبير بعرة وبالثريا ثرى وبالرقيق المقطوم حريقا محرقا مدمرا، يوم تركت الأمة سفينة النجاة الوحيدة وركبت قوارب الشرق الملحد تارة وقوارب العرب الكافر تارة وقوارب الوسط الأوروبي تارة، غرقت في أرحام الدنيا، غرقت في بحار من الظلمات ومن الفتن. يوم أن نطق العربي في قلب الجزيرة كلام الله، بل تفاعلوا مع القرآن بقوة مذهلة للعقل في هذا الزمان. حتى قال، لا أقول صحابي بل أعربي، سمع رجلا يوما يتلو قول الله جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال الأعرابي وليس صحابيا، فقال الأعرابي: من ذا الذي أغضب الكريم حتى يكسب؟ إلى هذا الحد من التفاعل مع القرآن. كانت الآية تنزل فيقرأها النبي فتتحول في الثور واللحظة إلى واقع. كان الصحابة في المدينة يشربون الخمر ويدير أنس بن مالك كأس الخمر على الصحابة، فلما تحرم الخمر بعد، فلما دخل صحابي عليه وكؤوس الخمر تدور بينهم وقرأ عليهم قول الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رزق من عمل الشيطان. والله ما أكمل صحابي جرعة الخمر في يده، ما قال نكمل هذه الجرار وهذه الكؤوس وننتهي، لا، بل قام أنس بن مالك فسكب دمان وجرار الخمر، وسكب الصحابة الخمر في الشوارع حتى سالت في طرقات المدينة، وقالوا على لسان وقلب رجل واحد: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وجل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أقول لما حول الصحابة رضوان الله عليهم القرآن الكريم إلى واقع عملي ومنهج حياة، فاز الأمم وحول العالم كله إلى كثيب مهيب وأحالوه ركاما في ركام في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. لما قرأ الأعرابي قول الله، وقرأ العربي في قلب الجزيرة قول الله، وتحرك للقرآن قلبه، وانتصبت للقرآن جوارحه، وحول هذا الكلام في حياته إلى منهج حياة، صار قائدا. والله ما عرفنا عمر، وما عرفنا خالد بن الوليد، وما عرفنا الصديق، وما عرفنا أبي بن كعب وزيد بن ثابت، وما عرفنا الصحابة إلا بعد أن أحياهم ربنا تبارك وتعالى بفضل هذا القرآن، إلا بعد أن أخرجهم ربنا سبحانه وتعالى من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والإيمان بهذا القرآن الذي كان يتلوه عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ظلت الأمة ترحل في ثوب العز والكرامة، وهي تطبق آيات وأحكام هذا الكتاب. فلما نحت القرآن وهزمت عسكريا واقتصاديا ونفسيا وسياسيا وثقافيا، نحت كتاب الله جل وعلا وراحت تحاكي الغرب الذي انتصر وكسب الجولة الأخيرة. فماذا كانت النتيجة؟ ما ترونه الآن من ذل وهوان. فلقد صارت الأمة قطعة مستباحة لأذل أمم الأرض، وأعلنها أعداؤنا مرارا وتكرارا. لا بد أن يظل القرآن بعيدا عن ساحة المعركة، لا بد أن يظل القرآن بعيدا عن ساحة المعركة، كما أعلنها الحقود جلال الصلب وغيره. لأن القرآن لو نزل ساحة المعركة تحولت المعركة إلى جهاد في سبيل الله، وهذا هو الذي حرك الدنيا كلها وحرك العالم كله. يوم أن تحولت المعركة على أرض فلسطين إلى معركة يظلل سماءها كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين، حينما ترددت لفظة الجهاد، لفظة الشهادة، لفظة العمليات الاستشهادية، لما ترددت هذه الألفاظ تحرك العالم كله. والله والله لا كرامة الآن لأي زعيم ولا لأي حاكم إلا بفضل أطفال الحجارة. هؤلاء هم الذين ردوا للأمة الآن شيئا من اعتبارها، شيئا من كرامتها، شيئا من عزتها. ولأول مرة في التاريخ الحديث نرى أن اليهود أنفسهم يعيشون حالة فزع ورعب مع ما يتحصنون به من دراسات عسكرية أمريكية حديثة لم يسبق لها مثيل. يعيشون الآن حالة من الرعب والفزع. لما علم أولادنا وشبابنا في أرض المعركة أن الأمة قد تخلت عنهم ولن تنصرهم، وأن العالم الغربي الكافر لا ينصر إيمانا ولا توحيدا، فعاهدوا الله جل وعلا على الجهاد في سبيله، ورددوا القولة الجميلة إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وعلموا يقينا قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ورددوا بيقين منقطع النظير قول الله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، وعلموا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وسعدوا كثيرا بقراءة قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما علمتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لما تعامل جيلنا الآن على أرض فلسطين مع القرآن وفهم هذه الآيات وعلم شبابنا عقيدة اليهود لا على ألسنة البشر لا على ألسنة المثقفين والكتاب والمفكرين، بل عرف شبابنا عقيدة الكون من كلام رب العالمين ومن كلام سيد النبيين وسيد الصادقين صلى الله عليه وسلم. انطلقوا بهذه العقيدة التي حولت مجريات الأمور. لما حول شبابنا شيئا من حقائق هذا القرآن على أرض الواقع إلى منهج حياة قلبت الأمور كلها وتغيرت تماما. فبالأمس فقط شاب يضحي بنفسه لله جل وعلا، أسأل الله أن يتقبله عنده بالشهداء، حرك هؤلاء والله ما حركهم إلا كلام الله وكلام الصادق رسول الله. أقسم بالله أخر فلسطينية رفقها الله بست بنات وولد، الولد في العاشرة من العمر، يخرج الوالد ابن العاشرة يحمل حجارة ويلبس زيا عسكريا، فيقول له احد الكبار من الشيوخ حينما رآه طفلا في العاشرة قال له ما اسمك يا بني؟ قال محمد. قال الى اين انت ذاهب؟ قال ابن العاشرة الى الجهاد الى الجهاد. قال الى الجهاد اين؟ قال في سبيل الله. فقال له الشيخ اين ابوك؟ قال استشهد من 40 يوما. فقال له الشيخ هل استأذنت امك؟ فقال له ابن العاشرة نعم استأذنت امي قبل ان اخرج. قال له فماذا قالت؟ فقال ابن العاشرة قالت لي اذهب يا محمد الى الجهاد واسأل الله ان يلحقك بأبيك. هل يحرك هذه القلوب بهذه الصورة كلام بشر؟ والله ما تعطشت القلوب للشهادة إلا لما حركها كلام الله وكلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذاقت حلاوة وعد الله وخافت وعيده يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخطب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتقبر، ريح العبير لكم ريح العبير لكم ونحن عبير ما رهج السنابك والغبار الأطيب. من كان يتعب خيله في باطنه فخيولنا يوم الكريهة تتعبه. قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، من أحيا عند من؟ عند الملك، عند ربهم يرزقون. والله ما فطر الشاب الذي لم يبلغ العشرين من عمر على جدار في القدس الشريف ما سطر هذه الكلمات الا من منطلق كلام ربه وكلام نبيه حينما قال اما عظماء فوق الارض واما عظام تحت الارض. انه القران الذي يربي. قال النبي يوما قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. فقالها عمير بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض. فقال له النبي ما حملك على قول بخن بخن يا عمير؟ قال لا، غير أني أرجو الله أن أكون من أهلها. قال له الصادق أنت من أهلها. فأخرج عمير بن حمام تمرات كمية من البلع، تمرات ليأكلها ليتقوى على القتال. فقال لنفسه كأنه ما بيني وبين الجنة الجنة إلا أن ألقي بهذه التمرات لأنطلق في الصفوف لأقاتل فأقتل لأدخل الجنة. والله لئن حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. يا من تعيشون للعروش، يا من تعيشون للفروش، يا من تعيشون للفروش والعروش، كل من عليها فان سيموت الصغار والكبار، سيموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن، ويموت الصادقون المخلصون الذين يبذلون لدين الله بأي ثمن، سيموت أصحاب الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية، ويموت كذلك التافهون الراقصون على الجراح الذين يعيشون من أجل متاع دنيوي حقير زائل رخيص. الكل سيموت، فلنموت بشرف، فلنمت بكرامة. ماذا لو اتخذت قمة كقمة الأمس قرارا برفع راية الجهاد بعد العودة إلى شريعة الله؟ أقسم بالله لتغير كل شيء. قرار على ألسنة قادة الأمة للعودة إلى الله أولا، فمحال أن ترفع راية للجهاد في سبيل الله قبل أن تعود الأمة إلى الله، إلى تطبيق شرعه، إلى التحاكم للقرآن. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ أفغير دين الله يبغون؟ أرباب متفرقون خير أم الله؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد قدروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فلا بد من العودة أولا إلى القرآن لنمتثل آياته وأوامره وتكاليفه وحدوده أمرا أمرا وتكليفا تكليفا ونهيا نهيا وحدا حدا بل وكلمة كلمة بل وحرفا حرفا. فالعودة إلى القرآن يا شباب الصحوة ليست نافلة. العودة إلى القرآن ليست تطوعا منا ولا اختيارا بل إننا أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون كما ذكرت الآية الكريمة الآن. ثم ليعلنوا الجهاد في سبيل الله. وأنا أعي ما أقول أعي كل لحظة بفضل الله أرددها. فلنرجع إلى الله لنمتثل الأمر نحول القرآن إلى واقع لنجدد الإيمان لنحقق الإيمان ثم لترفع راية الجهاد. وسيرى حكامنا بهذا الشرط الذي ذكرت سيرون من شبابنا من شباب الأمة العجب العجاب استغفر الله بل سيرون من شيوخ الأمة العجب العجاب. والله لقد كنت أذكر بمثل هذا الكلام في مسجد التوحيد في القاهرة يوما وقلت إن من شبابنا الآن من يحترق قلبه شوقا للشهادة. وإذ برجل يجلس عن يمين المنبر على كرسي جاوز الرجل 90 للعمر بلحية بيضاء حينما سمع لأقول فإن من شباب لذبه يقف وأقول ومن الشيوخ يا شيخ ومن الشيوخ. فلم تحمله قدماه فسقط على الأرض جاوز 90 يريد الشهادة في سبيل الله. والله لرأى حكامنا والله لرأوا من شباب الأمة ومن شيوخ الأمة العجب العجاب. نريد أن نقتل في سبيل الله والله نريد أن نقتل في سبيل الله. فما أكثرها من حياة بعيدا عن الله بعيدا عن الكرامة. والله الذي لا إله غيره من شبابنا الآن من سوضع صدره بغير سلاح على قوه مدافع اعداء الله ليعلموا العالم كله ان محمدا ما مات وما خلف بنات من خلف رجالا اطهارا تحترق قلوبهم شوقا للشهاده وللجنه. اه يا مسلمون متنا قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق. أي شيء في عالم الغاب نحن آدميون أم نعاج مساق. نحن لحم للوحش والطيور منا الجثث الحمر والدم الكفاح. وعلى المحصنات تبكي البوات يا لأرض الإسلام كيف يراق. قد هوينا لما هوت وأعدوا وأعدوا من الردى في الرياق. واقتلعنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق. وإذا الجذر مات في باطن الأرض تموت الأغصان والأوراق. اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا. اللهم رد حكام الأمة إلى القرآن ردا جميلا. اللهم رد حكام الأمة إلى القرآن القرآن ربا جميلا. اللهم رد علماء الأمة ورجالها ونساءها وشبابها وأطفالها إلى القرآن ربا جميلا. اللهم إني أسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين نصرا مؤزرا. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين.